بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث متصل حول علاج أمراض القلوب، وحري بالمسلم أن يحرص على هذا القلب وأن يفتش فيه لعله يجد شيء من العيوب أو من الأمراض فيحاول علاجه، لأن حياة الإنسان هي حياة القلوب وراحة النفوس وانشراح الصدور، ولا يكون ذلك بإهمال ما في هذا القلب أو ما في هذه النفس، فلا بد من تدارك ذلك وتفتيش عن هذه العيوب وهذه الأمراض. اليوم نأخذ أيضا مرضا من أمراض القلوب، في الحقيقة إذا انتشر فإنه نذير تفكك للمجتمع وإيقاع العداوة والبغضاء بين أفراده، إنه مرض سوء الظن بالناس. من الأمراض المنتشرة بين الناس وللأسف الشديد هو مرض خطير يفت في عضد المجتمع، يوقع في بين أفراده العداوة والبغضاء، سوء الظن بالناس، أن يسيء الإنسان ظنه بغيره. سوء الظن هو الشك، هو التهمة، هو وصف الآخرين بما يسوءهم، هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير. هذا هو سوء الظن، أن الإنسان يظن في نفسه ظن سوء في الآخرين، ويحمل أفعالهم أو أقوالهم ما لا تحتمل، فينظر إلى هذا الشخص في فعله فيتهمه بأنه متكبر لأنه لم يسلم مثلا، أو أنه قصد بقوله كذا وكذا، أنت قلت كذا وقصدك كذا، فيدخل في قصد الناس ويدخل في نياتهم، كل ذلك من سوء الظن. ولذلك العلماء لما قسموا الظن قالوا هناك ظن مباح وهناك ظن مستحب وهناك ظن محرم. الظن المباح هو الذي يعرض في قلب المسلم بسبب ما يوجد الريبة، يعني وجد ريبة على شخص فوقع في قلبه شيء، هذا مباح، وإذا استقر هذا الأمر وظن ظن سوء انتقل إلى المحرم. الظن المندوب هو أن تحسن الظن بالمسلم، وهذا هو الأصل، الأصل في المسلم أن تحسن الظن فيه سواء بأقواله أو بأفعاله. الظن المحرم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا فيه ولله الحمد في حلقات، وهو محرم بالكبائر. وسوء الظن بالناس قال العلماء بمن ظاهره العدالة، فهذا أيضا محرم. وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر في الكبائر، ذكر أن هذا من الكبائر، أن الإنسان يسيء الظن بغيره من الناس. إذن هذا مرض خطير ينبغي أن يحرص الإنسان على علاجه، وإلا إذا انتشر بين الناس فإنه يقطع كما يقال أواصر المودة ويولد الشحناء والبغضاء. سوء الظن حرام كما ذكر النووي رحمه الله أنه حرام، والمقصود بذلك بحس بسوء الظن عقد القلب، أن يعقد ويعزم ويحكم على غيره بالسوء. أما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر، يعني فقط مرور، فهذا معفو عنه بإجماع علماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وهناك عمل قلبي وهو العقد والعزيمة، فإذا عقد الإنسان قلبه وعزم على أمر وحكم على هذا الشخص بالسوء واستقر ذلك في قلبه فهذا سوء ظن. أما إذا مر فإن الإنسان بشر قد يمر به سوء الظن دون استقرار، فهذا مما عفى الله عنه. بعض الناس للأسف بسبب مرض في قلبه لا ينظر إلى الآخرين كما يقال إلا بمنظار أسود، الأصل عندهم في الناس أنهم متهمون بل مدانون، يعني إذا رأى شخصا الأصل في عمله أنه يسيء فيه الظن، والأصل أنه متهم، والأصل أنه يقصد كذا وكذا، فيعيش في اضطراب ويعيش في قلق ولا يستطيع أن يعامل الناس لأنه يعاملهم بسوء الظن. ولذلك ربنا عز وجل نهى عن الظن ونهى عن سوء الظن، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم وهو ما يستقر في القلب ويعقد عليه الإنسان، الله عز وجل أمر باجتناب أكثر الظن حتى لا يقع في الظن المحرم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فليجتنب الكثير من باب الاحتياط حتى لا يقع في هذا القليل المحرم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني لا بد أن تقدم حسن الظن على سوء الظن. أما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من سوء الظن وتبين خطورته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس على حسن الظن. جاء في الحديث المشهور في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المراد بالنهي إياكم والظن، أي إياكم وظن السوء، إياكم وظن السوء، وإلا قد يكون هناك ظن ليس بسوء. إياكم والظن يعني ظن السوء، يعني لا تسيء الظن بأخيك المسلم. فإن الظن، قال فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث هنا حديث النفس، لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، فهذا أكذب الحديث، حديث النفس، عندما يسيطر الإنسان على الشيطان على الإنسان فيقع في قلبه هذا الظن السيء. ومن الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الناس ويعلم الصحابة على حسن الظن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: جاءه رجل يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هو أبيض وزوجته بيضاء، ولد غلام أسود. هذا قد يوقع في قلب الإنسان ظن سيء، من أين أتى هذا الأسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حاوره حوارا يسيرا وسهلا فيه تعويد على حسن الظن وعدم الاستعجال في الأحكام. قال: هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، حمر يعني حمراء. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني أسود، يعني فيها سواد؟ قال: نعم، إن فيها لأورقا، يعني فيها سواد. قال: فأنا أتى هذا لك، كيف تقول حمر وتكون بعضها سود؟ قال: يا رسول الله، عسى أن يكون نزعه عرق، يمكن من الجد الأول ولا الثاني ولا العاشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فانظر كيف يعلم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويربيهم على أن الإنسان لا يستعجل في الأحكام، لأنه إذا رأى هذا الأسود قال: لعل المرأة فعلت وفعلت، فيعني يكون في ذهني شيء من سوء الظن، لكنه يقدم حسن الظن، قال لعله نزعه عرق. هناك مظاهر لسوء الظن بالناس، يعني مظاهر نريد أن نعرفها ظاهرة، منها نشر الشائعات بدون تثبت. اليوم للأسف الشديد عندنا وسائل الاتصال الاجتماعي فيها خير وفيها شر، تويتر، فيسبوك، واتساب وغيرها، ينشر الإنسان أي خبر، أي موضوع، أي مقطع صوتي، أي مقطع مرئي، ولا يتثبت من هذه الأمور. وهذا في الحقيقة فيه نوع من سوء الظن بالناس، لأن لو أحسن الظن بغيره ما نشر شيئا بدون تثبت، ولا يعرف هذا المقطع أو هذا هذه النشرة أو هذا الخبر أو هذا الموضوع، لا يعرف أصله، ولا يعرف من قاله، ولا يعرف كيف قاله، ولا يعرف مسبباته، فيأتي وينشر. ولذلك أنا أنصح نفسي ومن يسمع من أخواني وأخواتي أن نحذر كل الحذر أن ننشر شيئا من هذه الشائعات التي تكون في وسائل الاتصال إلا بعد التثبت واليقين. ثم حتى لو تثبتنا وتأكدنا من صحة المعلومة لابد أن نعرف هل في مصلحة لنشرها أو لا، لأن كثير من المعلومات قد تكون صحيحة وفيها إشاعة أو فضيحة لشخص أو نحو ذلك، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور. هذا مظهر من مظاهر سوء الظن، كما يقال تفسير المواقف والنيات وإلزام ما لا يلزم. يسيء الظن، أنا أعطيكم مثال: شخص يمشي في ممر، سواء في مدرسة، في جامعة، في طريق، في عمل، ويأتي أحد إخوانه أو أصدقائه يمر بجانبه، هذا الشخص مهموم يفكر، عنده مشكلة، عنده هم، فأحيانا الإنسان لما يمشي يكون مهموم ما ينظر من حوله، فمر عليه هذا الشخص ولم يسلم، فانظر إلى الشيطان يأتي هنا، لماذا لم يسلم؟ شوف تفسير النية، لماذا هذا متكبر وهذا يقصد كذا وهذا لا يريد وهذا، بينما لو قال سبحان الله لعله كان غافلا، لعله كان مهموما، لعله لم يرني، انتهى القضية. لكن شوفوا التفسير، أعطيك مثال أنا وقع فيني. أنا أمشي بالسيارة، وإذا مشيت بالسيارة لله الحمد ما ألتفت لا يمين ولا شمال، أنظر إلى الطريق، فخرجت من إحدى المناطق وإذا بشخص يعني رآني في السيارة وهو خلف السيارة يريد السلام عليه ويسلم ويطق الهرنات من المنطقة إلى منطقة تقريبا أكثر من ربع ساعة، وأنا ما رأيته وأنا صادق في ذلك. تخيل يعني ربع ساعة ويطقطق الهرنات السلام عليك. بعد أيام رأيت هذا الشخص وإذا الوجه غير الوجه، سبحان الله فلان عبس عسى ما شر، قال أنت متكبر وأنت كذا، قلت ليش؟ قال أنا من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية وأنا أحبك وأسلم عليك. قلت له أقسم بالله ما رأيتك، انتهت المشكلة لله الحمد. فانظر إلى الإنسان، لماذا تسيء الظن؟ إنسان في سيارة يعني سبحان الله ينتبه للطريق، قد لا يرى غيره. أحيانا الإنسان يدعو، هذه كثيرة تحصل، يدعو إلى بعض الناس إلى وليمة، وتعرفون الولايم خصوصا في الأعراس، قد ينسى الإنسان أقرب الناس إليه ليس قصدا، ثم يأتي شخص بعد يوم أو يومين ولماذا لم يدعوني، يقصد لا يريدني وكذا وكذا، وسبحان الله يحمل الأمور ما لا تحتمل. فتفسير المواقف، تفسير النيات وإلزام ما لا يلزم، هذا مظهر للأسف موجود من مظاهر سوء الظن بالناس. كذلك من سوء الظن بالناس، من مظاهر سوء الظن، لمز المؤمنين، ولا ظاهر، إذا تصدق بشيء قالوا قليل، قالوا إن هذا من الله غني عن صدقته، تصدق بالكثير هذا رياء، ما يتركون أحد إلا وتكلمون فيه. وهذا كلام المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كان المنافقون إذا رأى أحد من الصحابة تصدق بالقليل قال إن الله غني عن صدقة هذا، وإذا تصدق بالكثير قال لم يفعله إلا رياء. فهذا اللمز والغمز لماذا؟ لماذا تسيء الظن؟ لماذا تسيء الظن بأنه فعل هذا الأمر ليس لله عز وجل، مع أن الأصل في المسلم أنه إنما يعمل الأمور والعبادات لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المظاهر. ولسالا يسأل ما هي أسباب سوء الظن، لماذا يسيء الإنسان الظن بغيره، لماذا؟ أولا قد يكون بسبب سوء النية وخبث الطوية، للأسف الشديد أن يكون في قلب الإنسان يعني خبث لله وعياذا بالله، أو نية سيئة، وبالتالي دائما يظن بالناس السوء. من أسباب سوء الظن كثرة المعاصي، إذا كان الإنسان يكثر من المعاصي سواء المعاصي القلبية أو القولية أو العملية أو نحو ذلك، فإن قلبه يسود وقلبه يمرض، وبالتالي من السهل جدا أن يسيء الظن بالناس. من أسباب سوء الظن بالناس الحسد، والحسد يأكل يعني الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد أن الإنسان ينظر إلى غيره ويفسر لماذا، ولماذا هذا أحسن مني، ولماذا كذا، ولماذا، فيقع فيه إساءة الظن بمن يحسده. من أسباب سوء الظن بالناس أيضا الفضول والتطفل وكثرة ملاحظة الناس، وهذا للأسف يعني خلق سيء، أن الإنسان دائما يريد أن يعرف هذا ماذا فعل وماذا اشترى وماذا باع وماذا، ويسأل أسئلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يتطفل وعنده فضول ويلاحظ هذا، وبالتالي يسهل عليه أن يسيء الظن بغيره. من أسباب سوء الظن بالناس الوقوع في الشبهات سواء عن قصد أو عن غير قصد، وعدم تبرير الوقوع في هذه الشبهة فقد يتسبب في سوء الظن. كذلك من أسباب سوء الظن بالناس المحيط، أحيانا البيئة تعين على ذلك، ولذلك المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصاحب صاحب، والإنسان يتطبع بأطباع من يجلس معهم. فإذا كان من حوله كلهم يسيئون الظن بالناس فإنه قد تطبع بطبعهم. كذلك من أسباب سوء الظن بالناس عدم مراعاة الأدب النبوي في التناجي المناجات لما اثنين يهمسون لبعض والثالث جالس، هذا يؤدي إلى سوء الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون آخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فهذه بعض أسباب سوء الظن. بقي لنا الآثار والعلاج، نرجعها إن شاء الله الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.